تراب ستيم نمبر 1. طفش جو اشتو عسل صباحك ورد مساك وفول والقطر فريقنا واصل الاحلام هيفاجئ الكل. هنقول على اللي حصل وقت وصلنا لارض الرمل وقت وصلنا لارض الرمل. الدبل بطل في بلده والناس كانت من الفرحة طايرة وقالوا البلدو الاساس بنحبكوا هنا كل الدايرة. حلكم من كلام الناس ده بيوقف المراكب السايرة بيوقف المراكب السايرة. نزلنا على ارض الابطال وهو عامل الاستيبال وشوفنا حب ما يتواصفش وقلنا ندخل في الادغال. قلوب جري يا ناس ما بتخافش وكله يمين وما في الشمال. قالوا الرجل يا ابني ما تتشافش غير في قلب ابو سليمان غير في قلب ابو سليمان. تفتشات كل العصور ارض الرمل بنت جسور لابسوا فرح تاني مهنا وزلزال ارض حسن منصور زلزال ارض حسن منصور. في ذنوب حلب بالله وحس ان الرمل دي ارضه قال يا شبح قدم كلام ما كتبتش قبلي ولا بعده وارث من ان الاحلام فارس زمنه ودوت عهده فارس زمنه ودوت عهده. كل نقطة حبر هتطلع لازم توجع قلب الظلمة في سكاكين في القلب بتقطع بس خسارة السكاكين تلمع. يعني كلامنا على اللي بيخدع واللي يخلوا الدنيا ضلمة ده كلامنا على اللي بيخدع واللي يخلوا الدنيا ضلمة. الايد الممدودة معدودة والايد البطلة المرودة زمان في بيع الاعراض دارت في السوق زي الموضة دارت في السوق زي الموضة. واللي باع اخته ببلاش بسيط ابوه ما توصاش علشان يتكيف ويحشيش التخت الواحد حشاش. قلب الاخ الاخت محنش ودخلوا على الانعاش. اسمعنا لسه ما تتكملش حكاية والقطر الاشاش حكاية والقطر الاشاش. ساعة ونص بحبر الالم ناس الهم عليها اتكتم وكل حلم جميل اتحلم ما تساعد ما القطر اتقلب. كل حلم جميل اتحلم ما تساعد ما القطر اتقلب. شفنا ابني بايع امه ده كلام يدخل على يمين في القطر عيني مركبة ساب لحمته للبني ادمين. كتف ورقة اللي شربوا المر امتي القراد لما رجعوا اللي جرى ايده قدام والتانية ورا واللي عملوا شي يومين شارى منهم افتراء. خاف انه يقابل والدي والدنيا ملهم تهرى دنيا ملهم تهرى. ربه كان العالم بيه خد روحه العزيز الجبار. واخو ابني يقول له لازم تهدي الوحدة في المرار. اعملي في الدنيا دي استرها معانا ستار استرها معانا ستار. واللي كبيرة ولسه عايبة مش مراعية ابنها شايبة دكتورة بتحلم بالمنحة وعايزة تاخد الدكتورة وما تعرفش انها رايحة عشان تقابل وجه الله عشان تقابل وجه الله. واللي داير بالمرض وابنه على كتف مع الشاي واللي يلف يبيع ورق مع اني تعليمه هاي. ووصلنا لازمة اخلاق والله اعلم اللي جاي والله اعلم اللي جاي. يا عم دعوة الدنيا تحلى تبيض الايام الكحلة ولو انت دنيا بتاعت موحل احنا هنعمل عليك نحلى. هنقول ارض حسن منصور كل الدنيا خافت من الدخله كل الدنيا خافت من الدخله. ابو سليمان في الرمل ابو سليمان في الرمل علامه تفضل اسمي هز البشر كلام كتير وتكرر ياما وصوتنا يا